السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث إن شاء الله تعالى في التعليق على كتاب رياض الصالحين للعلامة النووي رحمة الله علينا وعليه، ولا زال الكلام موصولا على التعليق في التعليق على باب الإخلاص. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة ضبط بالوجهين إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، هذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي استدل بها المصنف رحمه الله في باب الإخلاص. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: صلاة الرجل في جماعة، أما المرأة فبيتها خير لها، ومع ذلك لا تمنع إماء الله مساجد الله. صلاة الرجل في جماعة إذا صلى مع غيره، والمقصود كما بيّن العلماء هنا في المسجد، وهذا بين من آخر الحديث، لأنه قال: وذلك أنهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، خطوة إلى آخره. معنى أن المراد بهذا جماعة في المسجد، أن يصلي جماعة في المسجد. تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، البضع ما بين 3 إلى 9 وقيل إلى 10، وهذه رواية مجملة وقد بينتها روايات أخرى. فجاء في حديث أبي هريرة الجزم بأنها 25 درجة، وجاء في حديث ابن عمر الجزم بأنها 27 درجة، واختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، فمنهم من قال إنه لا تنافي لأن العدد يعني ليس من مفاهيم المخالفة القوية، ومنهم من قال غير ذلك. ومن أفضل ما قيل أنه لعله كان التفضيل في الأول 25 درجة، ثم زاد الله عز وجل ذلك من فضله، فصار التفضيل 27 درجة. وقد فسر بعض العلماء الدرجة بالمرة، يعني بأن من صلى في جماعة يكون كمن صلى منفردا 25 أو 27 مرة، وهذا فضل عظيم لا يزهد فيه إلا محروم، والموفق من وفقه الله عز وجل. فلو أن إنسانا قيل له: لو أنك عملت مثلا من بيتك، خاصة هذه الأيام وجود العمل عن بعد، فقيل له: لو أنك عملت من بيتك سنعطيك 1000 درهم، وإذا أتيت إلى مكان العمل الذي هو في آخر الشارع سوف نعطيك 27,000 درهم، فقال: لا، أنا يكفيني أن أعمل في بيتي وأخذ 1000 درهم، لعده الناس مجنونا. طيب، فالآخرة أولى وأعظم وخير وأبقى، فكيف يزهد الإنسان في أن يضاعف عمل هو أعظم الأعمال بعد الإيمان 27 درجة أو 25 درجة؟ هذا والله هو الفضل العظيم، وحرمانه هو الحرمان الكبير. فينبغي لكل إنسان، بغض النظر، تجد بعض الناس يتشدد في مناقشة صلاة الجماعة ليست بواجبة، ولماذا؟ طيب، دعك من واجبة، وإن كان القول بوجوبها قويا جدا، بل معظم آثار الصحابة لا يكاد يعني يعرف شيء صريح عن الصحابة في أن الاستمرار في صلاة الإنسان في بيته جائزة، بل إن ابن مسعود يعني أنكر على من هذا شأنه، وهناك كثير من آثار الصحابة في هذا، بل بعضها ظاهره أنهم يرون أنه لا صلاة له، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، كما قال ابن عباس وقد روي مرفوعا، وقال والذي قبله روي عن علي لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، وروي أيضا عن نسيت الآن عن أبي موسى عن عائشة عن أبي هريرة، آثار شديدة أنه يعني كأنه يصب في أذنه الآنك يوم القيامة إذا كان، أو أنه يعني كأنه صب في أذنه الآنك أو نحو ذلك من التشديدات، الذي يسمع النداء فلم يجب. وأيضا حتى الأحاديث المرفوعة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر رجلا فيقيم الصلاة ويصلي بالناس ويخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. وأيضا جاءه رجل أعمى، وفي بعض الأحاديث أنه قال إنه شاسع الدار ولا يجد قائدا يلائمه فهل يرخص له؟ قال نعم، ثم لما ولى قال ناداه قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. والله عز وجل أمر المجاهدين حتى في الجهاد أن يصلوا صلاة الخوف مع ما فيها من التقدم والتأخر وحمل الأسلحة و من أجل أن يصلوا في جماعة، فكيف بحال الأمن إلى غير ذلك. وقال رجل كما وأظن هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، قال رجل للحسن في مسألة بر الوالدين إذا قالت له والدته لا تصلي العشاء في المسجد، فقال لا يطيعها، هذا واجب إلى غير ذلك. فأما التمسك بمجرد أن يقال الجمهور مثلا على عدم وجوبها نظرا للمذاهب الأربعة متأخرين المذاهب الأربعة فقط، فهذا ليس بدقيق، لابد أن يرجع أيضا إلى أقوال السلف من جهة، ومن جهة أخرى لابد أن تحرر مصطلحات المذاهب. فمثلا الحنفية عندهم قول بأنه يعني لا يجوز المداومة على تركها، والحنابلة عندهم القول بالوجوب لصلاة الجماعة في الجملة إلى غير ذلك. فبالتالي ظاهر السنة وبعضهم يستدل له بالقرآن، وظاهر يعني آثار الصحابة وغيرهم الوجوب. صحيح أن بعض العلماء كالإمامين مالك والشافعي لم يريا الوجوب العيني، لكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يحتاط لدينه. وكما قلنا هب أنها ليست بواجبة، هل يزهد في هذا الفضل العظيم ويداوم على الصلاة في البيت؟ في فرق بين أن نقول هو في وضع معين قد يتكاسل في بعض الصعوبة، بين أن يداوم دائما وأبدا لا يأتي صلاة الجماعة، فهذا يعني فيه ما فيه، فيه ما فيه، ويعني زهد عظيم في خير كبير كهذا. وفصل هذا الفضل وسبب هذا الفضل بقوله وذلك أن أحدهم يعني أن أحد الرجال الذين سبق ذكرهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد. الآن سيفصل لنا أسباب هذا الفضل العظيم. هذا الفضل له أسباب ينبغي أن نحرص عليها إذا أردنا هذا الفضل. السبب الأول الوضوء في البيت قبل الخروج إلى المسجد. فأحيانا نخرج إلى المسجد ونقول نتوضأ في المسجد، وهذا لا حرج فيه، لكن الأفضل والأكمل أن يخرج الإنسان متوضئا من بيته، يتوضأ ثم يخرج. ثانيا إحسان الوضوء، ليس كل وضوء مسبغ محسنا، ينبغي أن يحسن وأن يتقن وأن يسبغ بأمور كثيرة، أن يتبع فيه السنة، ومع تقليل الماء، ليس معنى هذا الإسراف في الماء، بالعكس من السنة تقليل في الماء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ملء اليدين فقط، يتوضأ منها وضوءا كاملا، أما التعود على الشلالات هذا لا، هذا مخالف للسنة. حتى طلاب العلم للأسف إلا من رحم الله من يقتصد في استعمال الماء، فينبغي الإنسان أن يحرص كل حرص على الاقتصاد في الماء مع الإتقان، ليس معنى هذا أن يتساهل في إكمال الأعضاء، لأن الوضوء إذا لم يكمل بطل وبطلت معه الصلاة. أيضا من إسباغ الوضوء أن يكون ثلاثا ثلاثا في المغسولات، هذا أكمل الوضوء ولا يزيد على ذلك، إلى غير ذلك من إتقان الوضوء، والوضوء فضله عظيم ولعله يأتي في موضع آخر. السبب الثالث قال ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، وهذا هو الشاهد. قد يقول قائل ما هو الشاهد لباب الإخلاص هنا؟ هذا هو الشاهد، أنه إذا هذا الفضل يحصل لمن خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلى المسجد إلا الصلاة، لم يحركه شيء آخر، لم يرد تجارة ولم يرد يعني مصلحة دنيوية، وإنما أراد وجه الله عز وجل فحسب، أراد الثواب وأراد النجاة من العقاب، وهذا يدل على أن من خرج للصلاة وأمر آخر فإن أجره أنقص، وإن كان هذا جائزا، إذا كان الأمر الذي قصده جائزا فإنه جائز وله فضله، لكنه أنقص من هذا الأجر. الذي خرج يريد الصلاة فقط فأجره أكمل ممن خرج يريد الصلاة وأمرا آخر، أمر يعني دنيوي. أما إذا كان أمرا دينيا فلا يظهر لي والله أعلم أنه ينقص أجره، بل نور على نور. فمثلا إذا خرج المسجد لأجل الصلاة ولطلب العلم، وهو كان سيخرج أصلا حتى لو لم يوجد طلب علم كان سوف يذهب إلى المسجد، فهذا ما أظنه يعني ينقصه بل يزيده خيرا. أما إذا خرج قال أنا أريد أن أخرج للمسجد ولأقابل فلانا، فهنا يكون أنقص ممن خرج إيش للمسجد فقط. وهذا الأمر من أمور النيات المهم ضبطها، وهو أن النية إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل من غير أي منفعة دنيوية عظم الأجر والثواب، وإذا كان معها منفعة دنيوية جائزة فذلك قد يكون جائزا لكنه يكون أنقص أجرا، قد يكون جائزا لكنه يكون أنقص أجرا ممن لم ينوي إلا الأمر إلا وجه الله عز وجل وثوابه ويعني النجاة من عقابه. أما إذا قصد بذلك مثلا نية فاسدة فهذا قد يفسد عمله، خاصة إذا كان رياء، كان يريد بزعمه الثواب وأيضا أن يعجب به الناس أو أن يثنوا عليه أو كذا، فهذا يحبط عمله. بل بعض العلماء قالوا لا، ليس هذا فقط بل يأثم بسبب الرياء، فالرياء أمره خطير، لا يريد إلا الصلاة لا ينهز إلا الصلاة. نسأل الله أن يخلصنا من شرور يعني أنفسنا وأن يغفر لنا ما نشرك به ونحن لا نعلمه، وأن يعيذنا مما نعلمه. إذا فعل هذا ماذا يترتب على هذا؟ فضائل فوق فضائل وأنوار فوق أنوار. ما هي؟ الفضل الأول لم يخطو خطوة، قيل أحدهما لما بين الرجلين وأحدهما للمرة، وهما متلازما، يعني هذا فعل وهذا هذه مسافة، إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. إذن كل خطوة يحصل بها أمرا، وأظن أن في بعض الأحاديث أن خطوة يوضع بها يوضع بها سيئة ويمحى بها عنه سيئة، وخطوة يكتب لها بها. لكن هذا الحديث ظاهره كما نص عليه بعض الشراح أن كل خطوة يحصل فيها الأمران، رفع درجة، والثواب يعبر عنه بالدرجات لأن الجنة درجات إلى أعلى، فيرفع له درجة عند الله عز وجل وثواب، ويمحى عنه بها خطيئة، فالحسنات يذهبن السيئات. تخيل كم لك من خطوة إلى المسجد، فكيف إذا ضربت هذا في 5 مرات كل يوم، وكذلك فكيف بها في يعني كل شهر، فكيف بها في كل سنة، فكيف بها في العمر كله. حسنات لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن بالشروط السابقة التي من أعظمها الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل. وأنا أريد أن أنبه نفسي وإخواني على شيء مهم جدا، وهو الفرق بين الإخلاص وحضور القلب. يعني هناك أصل الإخلاص وهو أن العمل لله ليس لغيره، وهناك حضور القلب مع الله سبحانه وتعالى، استحضار النيات تفصيلا، وأيضا مراقبة الله عز وجل، وعدم الغفلة عن الثواب. فالإنسان أحيانا لما يعتاد شيئا من الخير، وهذا خير، اعتياد الخير خير، لكن قد يغفل عن كثير من استحضار الغيبيات المرتبطة بالعمل وكذا، وكلنا ذاك الرجل، نسأل الله أن يصلحنا جميعا. فمن الذي عندما يتوضأ يستحضر خروج الخطايا مثلا من أعضائه؟ من الذي إذا مشى إلى المسجد استحضر أن كل خطوة هذه ترفع درجة وهذه تمحو خطيئة؟ من الذي إذا انتظر الصلاة استحضر أنه في صلاة؟ من الذي إذا انتظر صلاة بعد صلاة يستحضر أن الملائكة الآن يستغفرون له؟ فيصل إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فبعض الناس بلغوا درجات من المعاملة مع الله عز وجل كأن الغيب رأي عين بالنسبة له، يستحضرون دائما ما يرتبط بالأمور الغيبية والأجور والثواب. فهذا مخلص وهذا مخلص، هذا فعل هذا لله وهذا، لكن هل يستوون؟ لا، حاضر القلب له درجة عالية جدا مع الله، لأنه جمع مع درجة الإخلاص استحضار النية، وهو أعظم إخلاصا في الغالب. الشخص الذي يستحضر مثل هذه المعاني يكون أعظم إخلاصا، لكن نحن غلبت علينا غفلتنا بسبب ممارستنا واستمرارنا في مفسدات القلوب ومميتات القلوب حتى ضعف استحضارنا لمثل هذه الأمور. فنسأل الله أن يمن علينا بقلوب خاشعة وحاضرة مع الله عز وجل ومراقبة له. قال: فإذا دخل المسجد، الآن حتى يدخل المسجد الخطوات مستمرة، وهل يكتب له رجوعه؟ نعم، الراجح أنه يكتب له رجوع، والدليل على هذا حديث في صحيح مسلم أن رجلا كان أبي لا يعرف رجلا أبعد ممشا إلى المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من ذلك، فرق له أبي أنه يشق عليه هذا، فقال له: لو اشتريت حمارا يقيك الرمضاء وكذا، يعني عندما تأتي في الحر. فقال: ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه العبارة ظاهرها شديد، فشق ذلك على أبي. كيف يقول هذا الكلام؟ كيف يقول أنا ما أحب مطنب، يعني ما أحب أن بيتي مقارب جدا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحب هذا. طبعا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبط بالمسجد كما هو معروف، فشق عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا أنت تقول هذا؟ قال: لأني أريد أن يكتب لي ممشاي المسجد ورجوعي منه، هذا هو الشاهد. فقال له: قد جمع الله لك ذلك كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا حتى الرجوع لأن أثر الطاعة طاعة، فبالتالي الرجوع أيضا يكتب، كما قال الشيخ السعدي في منظومته: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. الزوائد هذا من باب الزوائد، الرجوع من المسجد، فأثر الطاعة طاعة. لماذا أنت تمشي من المسجد إلى البيت؟ لأنك أصلا قد ذهبت إلى المسجد، فهذا مبنى على الإيش؟ على الطاعة. فآثار الطاعات طاعات، ولهذا الله عز وجل ذكر أنه لا يضيع عنده مثلا للمجاهدين شيء، حتى الظمأ وحتى الجوع المخمصة التي تصيبهم، وحتى كل واد يقطعونه، كله مكتوب عند الله عز وجل. فما أربح التجارة مع الله سبحانه وتعالى لمن صحت نيته واحتسب، كل شيء مكتوب، حتى لو عجز ومنعه مانع، فذلك الله عز وجل بكرمه وجوده يكتب له ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التجارة معه سبحانه وتعالى. قال: كان في الصلاة ما كاد. قال: فإذا دخل المسجد، الآن انتهت الخطوات، فخلفه أجر آخر وفضل آخر ونور آخر، ما هو؟ قال: كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. ما دام أنه الصلاة هي التي تحبسه في المسجد، ليس لسبب آخر، لأن هناك شخص مثلا مهم يريد أن يقابله عنده مصلحة مثلا، لا، وإنما هو جالس ينتظر الصلاة فقط، هذه هي نيته، فهو كأنه في صلاة. فإذا صلى تحية المسجد وجلس، هو كأنه في أجر الصلاة حتى ولو لم يكن يصلي. فكيف إذا كان يجمع مع ذلك كما هو ينبغي للجالس في المسجد دعاء أو ذكرا أو تلاوة للقرآن أو صلاة حقيقية؟ فهذا نور على نور وأجر على أجر، وقربة وزلفة على قربة وزلفة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا. كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، ما دام جالسا ومحبوسا عن الانقلاب إلى أهله ليس لشيء إلا لأجل الصلاة، فهو كأنه يصلي، لأن الوسائل لا أحكام مقاصد. كل هذا شاهد للقاعدة الفقهية العظيمة: الوسائل لا أحكام المقاصد، التي هي بنيت على الحديث السابق: إنما الأعمال بالنيات. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. هذا فضل آخر عظيم، وهو أن الملائكة المقربين الكرام الذين ترجى إجابة دعوتهم واستجابة شفاعتهم، هؤلاء يصلون، أي يدعون للشخص الذي جاء إلى المسجد، الرجل الذي جاء إلى المسجد، ما دام في مجلسه، ما دام جلس في مكان ولزم هذا المكان الذي صلى فيه. الذي صلى فيه هذا يحتمل أن المقصود به كما حمله بعض الشراح بدلالة الروايات الأخرى أو الأحاديث الأخرى على أنه صلى صلاة وينتظر أخرى، كرجل صلى المغرب وهو ينتظر صلاة العشاء، فهذا تصلي عليه الملائكة ما بين العشاءين. تخيل أن الملائكة الآن لو دعا لك رجل صالح دعوة واحدة فقط، فقال: أسأل الله أن يجعلك من أهل الجنة وأن يكرمك في الدنيا والآخر فقط، لفرحت بهذه الدعوة أيما فرح. تقول إني لأرجو دعوة فلان، ولو دعا لابنك لفرحت بهذا جدا، تقول فلان الصالح هذا دعا له وأرجو أن يجيب الله دعوته. فكيف بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ فهؤلاء يدعون لك دعاء مستمرا. طيب ما هو هذا العمل؟ قلنا بعضهم قال إذا انتهى من صلاة وانتظر صلاة، لأنه قال ما دام في مجلسي الذي صلى فيه، وفي بعض الروايات ما دام ينتظر الصلاة، فقال نجمع بينهما، لا سيما أن السياق في سياق ما قبل الصلاة، قال كانت في الصلاة ما دام الصلاة تحبس والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسي الذي صلى فيه. وبعضهم حمله على أنه في انتظار الصلاة عموما كان، فقد يحمل على صلى فيه، مثلا صلى فيه تحية المسجد وما تيسر ثم جلس، فتكون الملائكة تستغفر له. وهل يمكن أن يحمل على الجلوس بعد الصلاة وإن لم يكن ينتظر صلاة أخرى؟ يحتمل، يعني يحتمل عندي، لكن تحتاج إلى المسألة إلى مزيد تحرير. يقولون ومن مما يدل على ذلك أنه قال في آخره ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه، وهذا في الغالب لا يوصف به المنتظر للصلاة، لأن الحدث معروف أن المنتظر للصلاة الأصل فيه أنه لا يحدث، الأصل فيه أنه يحافظ على وضوئه لأجل أن يصلي، وأصلا منتظر للصلاة. فهذا يؤيد أنه بعد صلاة ما قد قضى الصلاة الرئيسة التي كان ينتظرها، والله أعلم. طيب قال ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه. طبعا قوله ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، هل هذا معنى أنه إذا جلس في المسجد لكنه غير مجلسه من مكان إلى آخر هل يفقد هذا الفضل؟ قيل بعض اختلف في هذا، بعضهم قال يحمل المصلى على المسجد عموما، يعني ما دام في المسجد ولازم للمسجد فيحصل له هذا الفضل. وقيل لا، وإنما المقصود إذا غادر مكانه من غير عذر، إذا كان معذورا خلاص، إذا لم يكن فيحمل على إيش؟ على أنه يحصل له فضل أنه في صلاة انتظر الصلاة، لكن لا يحصل له فضل دعاء الملائكة. وأظن هذا قد ورد عن أبي هريرة أنه قال إذا غير مكانه فإنه يكون له أجر الصلاة، لكن لا تكون ملائكة تستغفر له إلا إذا لزم مصلى. وهذه أمور غيبية نحن لا نستطيع أن ندخل فيها بآرائنا. نعم، يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه، هذا تفسير لصلاتهم عليه، وهذا يدل على أن يصلون على أحدكم أي يدعون له. وهذا أيضا يساعدنا في تفسير إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإذا الملائكة يدعون الله عز وجل للعبد المصلى عليه، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10، اللهم اغفر له اللهم تب عليه. المغفرة والتوبة، يعني الاستغفار والتوبة، يعني مغفرة الذنوب والتوبة بينهما شيء من التلازم، لكن إذا اجتمع فقد يحمل المغفرة على الذنوب السابقة والتوبة على مثلا التوفيق فيما يستقبل وما إلى ذلك، والله أعلم. ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه، هذا يحتمل أن تكون عبارة ما لم يحدث فيه تفسيرا لما لم يؤذي فيه، فيكون المعنى ما لم يؤذي فيه بالإحداث في المسجد، وهذا يدل على كراهة الحدث في المسجد، وأن الإنسان لو تصبر حتى يعني إذا صدر منه شيء يكون خارج المسجد فهذا هو الأولى، لئلا يؤذي، لأن هذا مما يؤذي بريحه وبغير ذلك، وقد جاء في الحديث إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهذا قد يؤذي الناس وقد يؤذي الملائكة وما إلى ذلك. فبالتالي إذا أحدث انقطع عنه هذا الثواب. ويحتمل أن ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه ليس تفسيرا، بل عطف عام من على خاص أو خاص على عام، فيكون الإيذاء عاما، إيذاء سواء كان بحدث أو بغيره، مثل إيذاء بقول أو بفعل، مثلا إذا آذى بقول أو آذى بفعل أو آذى بحدث أو غير ذلك، فيكون إيذاء عام. وحتى لو فسر الإيذاء بالحدث فقال العلماء يكون الإيذاء بضرب وسب ونحو ذلك من باب أولى، لأن الحدث في نفسه ليس حراما، فبالتالي أشد إذا فعل شيئا محرما، إذا آذى الناس مثلا شغلهم عن التعبد وعن حضور القلب في المسجد. يقول لك متفق عليه هذا لفظ مسلم، ثم فسر كلمة ينهزه بأنه يخرجه وينهضه وينهضه، وقد سبق أن المصنف اشترط على نفسه أنه يفسر بعض غريب الحديث. قال وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. هذا الحديث يرويه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. اختلف في هذا الحديث، هل هو حديث إلهي وهو المعروف بالقدسي، أو أنه حديث نبوي؟ فيكون قوله فيما يروي عن ربي أي فيما يروي عن فضل ربه وعن حكم ربه، خاصة مع قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات، لأن الحديث الإلهي يكون فيه الكلام من الله عز وجل. لكن جاءت رواية أخرى صريحة بإيش؟ لأن هذا الحديث نلاحظ أن الضمائر فيه كلها بضمير الغائب، وهذا يشبه الأحاديث النبوية، لكن جاءت رواية مصرحة بجعله حديثا إلهيا، والنتيجة واحدة تقريبا، لأن الحكم ثابت سواء كان حديثا إلهيا أو حديثا نبويا. إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي ذكر بعض الشراح أن كتابة الله للحسنات والسيئات على ضربين، كتابة سابقة في اللوح المحفوظ، وكتابة لاحقة وهي التي تكتبها الملائكة إذا فعلها الإنسان. فبين إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، طبعا بناء على أن الحديث إلهي، ثم بين الله ذلك، وبناء على أن الحديث نبوي قيل المعنى قال ابن عباس ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفسره بما يأتي بعده. يعني كتابة الحسنات والسيئات يعني كيف مبالغها ومقاديرها وطريقتها، فقال بعض الشراح أي بينها للملائكة بحيث لا يحتاجون بعد ذلك إلى السؤال عنها بيانا واضحا، أو بينها للمكلفين الآن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بينها للناس كيف أمر الله بكتابة السيئات والحسنات هكذا. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها، يعني يمكن أن نقسم الناس 4 أقسام. من هم بحسنة، الإنسان إما أن يهم بحسنة وإما أن يهم بسيئة، وفي الحالتين إما أن يهم بها فيعملها وإما أن يهم بها فلا يعملها. إذن اضرب 2 في 2 عندنا 4 حالات. هذا هم بحسنة فلم يعملها، فهذا تكتب له حسنة كاملة كاملة، هذا تأكيد لها حتى لا يتوهم أنه مجرد هم وبالتالي لا تكتب، تكتب له حسنة ناقصة، فقال لك لا، حسنة تكتب له حسنة كاملة. لماذا؟ لأن الهم بالخير خير، وهذا قد يكون هو الشاهد لباب النيات، يقول لك إيش؟ انوي دائما الخير، فأنت في خير ما نويت الخير كما قيل، فأنت دائما اجعل نيتك في الخير حتى ولو لم تعمل فأنت على خير. طيب، هل هذه الحالة الأولى من ال4 حالات، لكن هذه الحالة فيها تفصيل، هل هو تركها تكاسلا أو من غير سبب يعني شرعي، أو تركها لمانع منعه؟ ففي كل الأحوال هو رابح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلم يعملها كتبت له حسنة. قالوا كتبت له حسنة إذا كان تركها من غير سبب، وأما إذا منعه مانع قهري فإنه أعظم من ذلك، يكتب له الأجر والثواب أعظم من ذلك. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر معنا أنه قال ما سرتم مسيرا ولا كذا إلا كتب لهم، هم معكم وهم شركوكم في الأجر وهم في المدينة. إذن ليس الموضوع موضوع يعني فقط أنه حسنة واحدة أو كذا، لا، الموضوع أعظم من هذا، أن ظاهر بعض النصوص تسويته بالعامل، لأن المانع جاء من خارج، جاء من خارج، يعني ليس بيده شيء يعمل. إذن إذا هم فتركها من غير سبب كتب له خير، كتبت له حسنة، وإذا هم بها فمنعه مانع قهري ليس بيده فهذا يكتب له مثل أجر العامل، أعظم من مجرد أن يكتب له حسنة واحدة. إذن أنت بخير ما نويت الخير، دائما إنو الخير. طيب سؤال، هل هذا الذي يكتب له، يعني يكتب له مثل العامل سواء بسواء من غير أي تفريق؟ هذا قاله، يعني قد يفهم من كلام بعض العلماء، وبعضهم قال بل المقصود المشاركة في أصل الأجر، أما ما ينبني على التضعيف فهذا يدخل فيه من عمل الحسنة فقط، كما قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا إذا جاء بها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من لم يجئ فهو يعني إذا كان ناويا فمنعه مانع فله فضل لكن ليس مثل هذا. ومما يدل على هذا أيضا حديث الفقراء والأغنياء الذين قالوا جاء يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، لماذا؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما لا ويتصدقون بفضول أموالهم، لهم فضول أموالهم يتصدقون ويعتقون. فقال ألا أدلكم على، دلهم على عمل وهو التسبيح بعد الصلوات من أجل أن يستدركوا هذا الفضل. لو كان الأمر أنه من نوى اشترك تماما لقال لهم الأمر سهل، أنه إن أنكم لو كان لكم مال لعملتم مثل عمله وأنتم سواء، لا يحتاج تعوضوا بعمل آخر ولا شيء. ولهذا جاء في زيادة وهي مرسلة في بعض أنهم قالوا يا رسول الله سمع إخواننا من الأغنياء بما قلت ففعلوا مثله، يعني صاروا يسبحون مثلنا، طيب وبعدين يعني ما زالوا متقدمين، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما قال لهم ها نيتكم سواء خلاص ما يحتاج، لا قال لهم شوف ذلك فضل الله، هذا توفيق من الله، هذا فضله يمن به على من يشاء لا اعتراض عليه. لكن يمكن أن تحاول أن تستدرك في إذا فاتك إنسان في ميدان خير له فيه فرصة ليست عندك، فأنت أيضا عندك ميادين أخرى يمكن أن تحاول أن تجتهد فيها، لكن في نفس الميدان قد لا تدركه ولا بنيتك. طيب تقول أنا أجد ذنبي، أقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، الله عز وجل يفضل بعض الناس على بعض، أنت فضلك عليه من وجه آخر وهو فضله عليك من وجه، كل واحد يعمل فيما كل ميسر لما خلق له. فإذا النية يحصل لك بها أجر، أصل الأجر، وبهذا نفهم النصوص الذي قال فهما هذا بنيته فهما في الأجر سواء، حمله كثير من العلماء على ظاهر، وبعضهم قال هذا وبعضهم قال هما في الأجر سواء أي في أصل الأجر، أما التضعيف فلا، التضعيف ينبني حتى ظاهر هذا الحديث قد يؤخذ منه هذا كما ذكر بعض الشيء. انظر كيف قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالتضعيف انبنى على العمل، أما الترك من غير تضعيف حسنة فقط. لكن طبعا قد يقال إن هذا الحديث في من تركه من غير سبب ليس في من عزم، والله أعلم، المسألة محتملة، والذي يظهر لي أن هذا القول هو الأقرب، هو الذي تجتمع به النصوص، ولا بد من حمل بعض النصوص على بعض. يعني بعض الناس يقول لكن هما في الأجر سواء هذا ظاهره، نقول طيب وذاك ظاهره، إذن لا بد أن تتنازل عن بعض الظواهر لبعض الظواهر لأجل أن تجمع بين النصوص، فبالتالي يختلف وتختلف الأنظار في هذا. كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها، طبعا الأحاديث كثيرة في هذا الباب لا نستطيع أن نذكر جميع الأحاديث والشواهد والمسائل لضيق الوقت عن ذلك، وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. طيب الله عز وجل في القرآن قال من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، قال بعض العلماء العشر لا بد منها وما زاد فعلى حسب نية الإنسان وما قام بقلبه واتباعه للسنة وغير ذلك من عوامل التفضيل. فإذا الأصل الذي يضاعف إلى عشر أمثالها هذا عام في جميع الحسنات، أما بعد ذلك يضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة هذا يتوقف على أمور أخرى. وبعضهم قد يفهم بعض النصوص أن بعض الأعمال الأصل فيها التضعيف إلى 700، ما هو؟ الصدقة في سبيل الله، ولهذا الله عز وجل قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذه معناها 700 يعني. لأن 7 في 100 ب 700. وجاء رجل كما في صحيح مسلم للرسول صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال لك بها عند الله 700 ناقة كلها مخطومة حتى الخطام، قال له الخطام هو الذي يربط به تربط به الناقة، قال هذا كله 700 ناقة كلها مخطومة عند الله عز وجل، واحد يساوي 700. وأيضا الأحاديث الأخرى إن الله لا يعني يقبل الصدقة من أحدكم يعني عدل التمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فيضاعفه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون إيش كجبل أحد أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فبالتالي الصدقة تضعيف عظيم. أيضا الصيام، لأنه جاء في الحديث قال الحسن إلى عشر أمثالها، قال إلا الصيام إلا الصوم فإن عمل ابن آدم له كله له الحسن بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي أجزي به، لأن قال بعض العلماء لأن الصوم أفضل الصبر أو من أفضله يعني ممكن أن نقول، وبالتالي يدخل في عموم قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإلا فالأصل كل حسنة تضاعف عشر أمثال، أكثر من ذلك على حسب عوامل أخرى إلى 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله. هذا القسم عرفنا القسم الأول والقسم الثاني، من هم بحسنة فلم يعملها القسم الأول، من هم بحسنة فعاملها هذا القسم الثاني، القسم الثالث من هم بسيئة فلم يعملها قال كتبها الله عنده حسنة كاملة. لماذا؟ لأن الكف عن السيئة خشية لله عز وجل هذا عمل صالح عظيم. وهذا يذكرنا بأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال فيه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا يكتب له هذا يدخل بهذا الكف في ظل العرش. وهذا يدل على إيش؟ على أن الكف حسنة عظيمة، الإنسان إذا كف عن السيئة فهذه هي حسنة عظيمة، لكن كما فصلنا في هذا يفصل كما فصلنا في الأول نفصل في هذا الثالث، نقول من ترك السيئة له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يتركها خشية لله عز وجل فيكتب له الأجر والثواب، ودل على هذا رواية أخرى عند في مسلم حديث آخر قال فإنما تركها من جراي يعني من أجلي، ما دام أنه تركها من أجل الله فليبشر بكل خير يكتب له الأجر والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى وأنه قدم خشيته. الحال الثانية أن يتركها تكاسلا، يعني أراد أن يفعل سيئة ثم صرف النظر عنها ليس خشية لله ولكن تكاسل عنها، هذا الأظهر أنه لا له ولا عليه، وأظن جاء في بعض ألفاظ الأحاديث أنه قال فلا تكتب عليه شيئا، فيجمع بينهما بهذا لا تكتب عليه شيئا إذا تكاسل عنه، وهذا من فضل الله، كان يمكن أن تكتب عليه سيئة كما كتبت عليه الحسن كما كتبت له الحسنة بحسنة، لكن الله عز وجل ذو الفضل العظيم إذا هم بحسنة وتركها تكاسلا كتبت له، وإذا هم بسيئة وتركها تكاسلا لم تكتب عليه لأنه لم يعملها، والله عز وجل يتجاوز له عن الهم. لماذا؟ لأن الهم قريب من حديث النفس الذي جاء إن الله تجاوز لأمتي عما إيش حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، مع أن بعضهم يجعل الهم فوق الحديث حديث النفس كما سنذكره، يقولون ما يأتي يعني العمل التفكير فيه والعزم عليه وإرادته على خمسة مراتب، على خمس مراتب. المرتبة الأولى الهاجس، والهاجس مجرد أن يلقى في النفس فقالوا هذا لا يؤاخذ به لأنه ليس بيدي. المرتبة الثانية الخاطر، وهو أن يجري في نفسه أكثر من الهاجس، وهذا أيضا معفون عنه، وكذلك الذي قبله من باب أولى. الثالث حديث نفسه، هو أن يتردد في نفسه أكثر، ليس جريانا فقط بل يبدأ يفكر هل يفعل أو لا يفعل، هذا أيضا متجاوز عنه. المرتبة الرابعة الهم، وهو أعلى، أن يترجح جانب الفعل على الترك، هذا يسمى هما. المرتبة الخامسة العزم، أن خلاص يجزم بأنه سوف يفعل، وهذا الذي مر معنا في حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا هذا عزم على قتل إيش صاحبي لولا أنه كما يقولون تغدى به قبل أن يتعشى به هو، يعني أراد أن يقتله فقتله قبل أن يقتله، وإلا هو كان يريد أن يقتله جزما، فبالتالي هذا يؤاخذ، العزم مؤاخذ به. وحديث النفس فما دونه معفون عنه بنص الحديث. الهم، هذا الحديث فيه تفصيل هم، هذا إذا كان تركه تكاسلا لا يكتب عليه كما دل عليه هذا الحديث، وإذا تركه لله كتب له أجر. الثالثة إذا تركه قهرا كما ذكرنا العزم، إذا وصل عزما، لأن هذا قد لا يحمل على المصطلحات، الهم لا يحمل على المصطلح الذي قالوه، فإنه يكتب له إيش سيئة، لكنه ليس كسيئة الفعل، يعني إنسان عزم هل معنى هذا أنه يأخذ كما قيل في مسألة التضعيف قد يأخذ أصل الإيش الوزر، لكن هل يأخذه كالفاعل الفاعل عنده تفاصيل. طبعا هو نحن السيئة الأصل فيها أنها لا تضاعف كما سيأتي. طيب كيف يأخذ أقل؟ نقول الذي يفعل يترتب عليه أشياء. مثلا إنسان يريد أن يزني والعياذ بالله، فركب سيارته أو طار بطائرته أو كذا، فحصل له حادث قبل الوصول إلى مكان الزنا منعه من الزنا، إذن هذا شخص عازم تماما، وإنما منعه مانع قاهر، يكتب عليه السيئة. لكن هل تترتب عليه الآثار الحقيقية؟ لإنسان زنا قد يترتب عليه إفساد أعراض، أو مثلا تلويث فراش رجل قد ينسب إليه ولد ليس منه إلى آخره. هذه الآثار لا تترتب على هذه الآثار، فليس هو يعني من كل وجه كذا. يشتركان في أصل الوزر، لكن هذا في تفاصيل وزره، يعني هذا مثلا الزنا وقبلها أشياء ترتبت عليه وكذا، فتكون أخف باعتبار أنه لم يحصل، والله أعلم. عموما هو لا شك أنه كان يعني حريصا على هذا الفعل فيأثم بعد ذلك. تفاصيل هذه الأمور علمها عند الله تبارك وتعالى. إذن صار تارك السيئة على ثلاث: قهرا عليه إثم، نجي الله له أجر، لا هذا ولا هذا، وإنما تكاسلا لا له ولا عليه. الرابع والأخير كتبها نعم، وإن هم بها فعملها، عمل السيئة فعلا، كتبها الله سيئة واحدة. إذا عملها فتكتب عليه سيئة، وقال واحدة تأكيدا لأنها لا تضاعف. ومعنى انظر كيف قال في الحسنة كاملة وقال في السيئة واحدة، وهذا يدل على أن الله عز وجل رحمته غلبت غضبه، وتغليب جانب الفضل على جانب العدل. لكن هل السيئة تتضاعف؟ الأصل أنها لا تتضاعف، لكن قد تعظم في قال العلماء في المكان الشريف كمكة، أو في الزمان الشريف كالأشهر الحرم، أو بعضهم أيضا قال كرمضان، أو على حسب الفاعل. إذا كان الفاعل مثلا أعلم بالله عز وجل وقامت عليه الحجة فهو أشد، مثل ما جاء في الحديث أنه ثلاثة لا يكلم الله ولا ملك كذاب وعائل مستكبر وشيمط زاني، لضعف الداعي عظم الوزر. كذلك إذا تأملت قوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، قال المفسرون أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. وأيضا قوله تعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. طبعا فيها قراءات متعددة هذه الآية، الشاهد أن مضاعفة العذاب إيش؟ ضعفين، وإذا أطاعت تؤتى أجرها مرتين. فبالتالي على حسب منزلة الإنسان قد تعظم السيئة لكنها لا تضاعف على الأصح. بعض الناس يقولون السيئات مضاعفة في مكة، هذا لا نعرف له دليلا صحيحا، لكن تعظم نعم، وهذا قد يؤدي إلى شدة العذاب عليها، يعني أنها تكتب واحدة لكن واحدة أكبر من غيرها، والنتيجة يعني متقاربة، لكن لا يقال إنها تضاعف. لا يقال مثلا إن سيئة بمئة سيئة أو بمئة ألف سيئة أو نحو ذلك. وبعضهم يذكر أثرا لا أعرف صحته، أن بعض الصحابة قال: لا أبقى في بلد يعني تضاعف فيه السيئات كما تضاعف في الحسنات، لكن ما أدري يعني صحته ولا تخريجه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذه قصة جرت في من كان قبلنا: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا. ثلاثة نفر يعني جماعة مكونة من ثلاثة، فكلمة نفر أيضا تطلق على جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة أو إلى تسعة ونحو ذلك، وهي اسم يدل على الجمع لا واحد له من لفظه. فقول الناس مثلا جاءني نفر واحد، أو مثلا أعطني طعام نفر أو كذا، هذا ليس بفصيح. ممن كان قبلكم أي في زمن سابق، حتى آواهم المبيت، يعني هذا أمة من الأمم السابقة، حتى آواهم المبيت إلى غار، يعني اضطروا لما جاء وقت المبيت إلى الدخول إلى غار، قال بعض الشرحاء أي كهف، فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل نزلت فسدت عليهم الغار، يعني صارت كالسد على فم الغار وحبسوا فيه. فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم، يعني لن ينجيكم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني بأعمالكم الصالحة. وهذا فيه مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة. والتوسل ثلاثة أنواع: توسل شركي، وتوسل بدعي، وتوسل مشروع. فالتوسل الشركي هو أن يجعل بينه وبين الله واسطة في التقرب، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومثل ما يفعل من يتوسلون بالصالحين، نقول هذا توسل شركي، كونك تصرف عبادة بواسطة ليرفع دعائك إلى الله، هذا هو شرك المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكفرهم. الثاني توسل بدعي، توسلات بأشياء لم ترد. وعلى الأرجح، على خلاف فيها، أن منها التوسل بجاه الصالحين، فإنه ليس عليه دليل صحيح خاصة في غير الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث، وحتى في الرسول صلى الله عليه وسلم الأظهر أنه لم يأتي دليل صحيح صريح يدل على هذا، لكنها مسألة خلاف في بعض العلماء، يعني جوزوا. والبدع قد يكون فيها ما يختلف فيها، مثل ما الحلال والحرام يختلف فيه كذلك. الثالث، أما الثالث وهو التوسل المشروع، فله ثلاث صور رئيسة، وهي التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بالأعمال الصالحة، والتوسل بدعاء الحي الصالح. فهذه الثلاثة، هذا يدل على النوع الثاني من التوسل المشروع، وهو التوسل بالأعمال الصالحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا عنهم مقرا لهم ومثنيا عليهم به. والشاهد بالنسبة لهذا الحديث هو أن الثلاثة قالوا في دعائهم: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك، وهذا هو الشاهد الإخلاص، أنهم فعلوا هذه الأعمال خالص لله عز وجل. وهذا فيه أن الإنسان لا سيما إذا وقع في كرب شديد فإنه يشرع له أو يجوز أن يدعو الله بصالح عمله. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيرا. قالوا في تقديم هذا الرجل إشارة إلى أفضلية بر الوالدين على ما سيأتي، أحدهما توسل بإخلاصه في بر الوالدين، والثاني توسل بإخلاصه في العفة عن الزنا، والثالث توسل بإخلاصه في الأمانة والنصح للمؤمنين. قال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، كبيران في السن، وكنت لا أغبق أغبق بالوجهين قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا أقدم عليهم أحدا في الشرب والطعام ونحو ذلك. ولا المقصود بالغبوق هو شراب العشي، يعني كانوا يشربون الحليب مرتين في اليوم، مرة في الصباح يسمى بالصبوح، والثاني الغبوق، هذا يكون بالعشي يعني بعد في المساء، يعني في المساء. طيب، فنأى بي طلب الشجر يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين. يعني نأى بي أي بعد بي طلب الشجر للمرعى، يعني لماشيتي ولدوابي، فلم أرح عليهما أي لم أرجع حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما كما كنت أفعل عادة، فوجدتهما نائمين، سبق النوم عليهما بسبب تأخري، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، لم أريد أن أعطي أحدا قبلهما على عادتي في ذلك. فلبثت والقدح، الإناء الذي فيه الحليب، على يدي يحمله بيديه أنتظر استيقاظهما، ليس يعني ساعة ولا شيء، لا، حتى برق الفجر، إلى أن أضاء الفجر وهو واقف وقفته وهذه ينتظر. ويعني لاحظ أنه من شدة بره كان يمكن أن يقول من الأول، يوقظهما ويقول: يا أبي يوم تفضل وكذا، وهو بار، لكن مع ذلك من شدة بره ما أراد أن يزعجهما، قال: ما دام مرتاحين خليهم هكذا وأنا سأحمل. ويمكن أن يضعه بجوارهما ويغطيه، لا، حامل هكذا بيديه إلى الفجر وهو واقف ينتظر متى يستيقظان، وأنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. طيب، أشد من هذا، قال: والصبية يتضاغون عند قدمي. والتضاغي، الضغاء، هو الصوت الناشئ عن ألم أو عن جوع أو نحو ذلك. فمعنى أنهم يريدون هذا الحليب وهو لا يريد أن يعطيهم، لماذا؟ تقديما للوالدين على الأهل، وهذه فضيلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بهذا. طبعا بعض العلماء استشكلوا هذا، قالوا: يعني لماذا ما يعطيهم، ومثلا هل نفقة الفرع مقدمة على، لكن هو لن يحصل لهم شيء عادي. يعني لو بعضهم قال هذا لم يكن عن جوع، وإنما كأنهم اشتهوا هذا الحليب ولم يتضرروا بتركه، فقدم إعطاء ليش الأب والأم على عادته. فاستيقظ فشربا غبوقهما، اللهم شربا هذا الحليب، ثم توسل بهذا العمل. طبعا كل واحد يبحث في نفسه عن أوثق عمل، يعني اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، إرادة وجهك، لا لشيء آخر من أغراض الدنيا، ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. دعا الله بهذا العمل فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج، يعني انفرجت فرجة كما جاء في رواية، لكنها لا تكفي لخروجه. وهذا من عظيم قدرة الله عز وجل، لا سبب ولا آلة ولا أحد حفر ولا شيء، بس بالدعاء. ولهذا قال بعض الشرح هذا فيه أن الدعاء يفعل حتى لو ما في أي سبب حسي، الله عز وجل يفعل ما يشاء. وقال الآخر اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، تعلق بها تعلقا شديدا لكنه لم يتزوجها، فأردتها على نفسها، يعني أراد منها الفاحشة والعياذ بالله، فامتنعت مني، أبت علي ورفضت، حتى ألمت بها سنة من السنين قحط شديد، فجاءتني فاضطرت يعني لهذا، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. عشان يعني تصور هذا المبلغ، من له 20 دينارا فقط وحال عليه الحول فهو من الأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة، في باب الزكاة هو يعد غنيا. تخيل هذا المبلغ، قدر هذا المبلغ 6 مرات، 120 دينارا ذهبيا. ولتتخيل معي أكثر، الدينار يساوي كم من جرامات الذهب؟ 20 دينارا هذه تساوي أكثر من 84 جرام. إذا اضرب 84 في 6 وشوف كم الجرام الواحد الآن، أقل شيء قل 250 ريال، معناه 4 دنانير، 4 دنانير قل ب1000 ريال، ها معناه هذه 30,000 أو شيء زي هذا، كثير جدا. طيب قال فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت اضطرارا، حتى إذا قدرت عليها، يعني لم يعد بيني وبين فعل الفاحشة مانع. ولهذا قال وفي رواية فلما قعدت بين رجليها، وهذه جلسة الوقاع، قالت وعظتني في هذا الموقف، قالت اتق الله، خف الله عز وجل، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هذه كناية كما قال العلماء عن افتضاض بكارتها وعن جماعها، فقالت إلا بحقه، يعني إلا بالشرع بالزواج. وفهم منه بعض الشراح أنها لا تمانع في أن يتزوجها، على كل إن هي قالت له اتق الله، هذا لا يجوز، وهذا يدل على أنها كانت مرغمة على هذا ولا تريده. وطبعا انظر أنه، أنت حتى تستوعب الموقف هذا، أنه حريص له سنين على هذا الأمر، حتى جاءت الفرصة وأعطاه المال الكثير، وما بينه وبينه إلا لحظات، واشتدت الرغبة فيه، مع ذلك وعظ في هذا الموقف. هل تظن أن شخصا كهذا يتأثر بالموعظة؟ قد تأثر. ولهذا هذا يدل على أن الإنسان مهما ظننت أنه لن يتأثر بالموعظة، قد يتأثر. والله المستعان. فلا تقل لا يمكن في فلان، لا تنفع فيه موعظة، من الذي قال لك؟ ممكن يكون في لحظة يفتح الله على قلبه في لحظة معصية، في قمة إرادة المعصية، لكن الله عز وجل من عليه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي. قالوا فائدة هذه الجملة بيان أنه لم يذهب حبها من قلبه حتى يكون رغب عنها، وهو لا، ما زالت هي أحب الناس إلي، وإنما قدمت خشية الله عز وجل على محبتها، هذا هو الذي جعلني أنصرف عنها وأبلغ من هذا، وتركت الذهب الذي أعطيتها. يعني هذا المقابل الذي أعطيته لم أخذ منه شيئا، المبلغ الكبير تركته له. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. توسل بهذه العفة الصعبة، تلك اللحظة الصعبة، فقبل الله منه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. جاء في بعض الألفاظ أنها انفرجت ثلثا فثلثا، فما زال هذا الانفراج لا يكفي لخروجهم. وقال الثالث: اللهم استأجرت، هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ إني استأجرت. أجراء جمع أجير، يعمل بالأجرة، يعمل وأعطيه أجرة. وأعطيتهم أجرهم جميعا غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. جاء في بعض الروايات أنه استأجره على فرق أرز، فلما أعطاه يعني استحقره، قال يعني رغب عنه، قال ما هذا وكذا، وغضب وذهب. فثمرت أجره، حتى لعل هذا أصل كلمة الاستثمار، ثمرت أجره، هذه الأجرة الزهيدة عملتها له، مع أن هذا لا يجب عليه ولا يجب عليها، كان يمكن أن يكتفي بهذه الأجرة فقط، لكنه من باب النصح ليس الأمانة، أمين وناصح، يقول بدل ما تجلس هذه عندي هكذا أعملها مع مالي حتى كثرت منه الأموال، له نسبة معينة لأنه يعملها مع ماله مثلا، الله أعلم، فصار له نسبة من المال وكثر المال، فتح الله. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري، بعد زمن وقد ثمرت له هذا، قال: أعطني أجرتي. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، اشترى منها أشياء، صار فيها إبل وبعض الإبل وبعض البقر وبعض الغنم وبعض المماليك. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، أنت تسخر مني، كيف أنا تركت عندك فرق أرز وأنت تقول لي هذا كله لك؟ فقلت: لا أستهزئ بك، يعني هذا هو لك كله. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، يعني كان المتوقع يقول لي: أخي جزاك الله خيرا، وأنا ما طلبت منك، أنا الذي رغبت ثم رجعت، خذ ربعه، خذ خمسة، خذ سدسة، خذ عشرة. لا، أخذه عن بكرة أبي، ما ترك منه شيئا، ولم أمنعه أنا شيئا، وما طلب مني هذا، إنما لماذا فعلت هذا يظهر فيه. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، لم أستفد منه شيئا من الدنيا أصلا، وإنما من أجلك، ما أعظم الإخلاص، فافرج عنا ما نحن فيه. وقد اختلف في ضبط هذه اللفظة. فانفرجت الصخرة لأنه كان بقي الثلث الأخير أو الجزء الأخير حتى يكفي لخروجهم، فخرجوا يمشون. انظر إلى البلاغة النبوية، ما قال فخرجوا فقط، قال فخرجوا يمشون على أرجلهم كأن لم يكن شيء. بماذا؟ ببركة هذا الدعاء الذي هو مبني على بركة الإخلاص. فما أعظم الإخلاص وما عزه عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يمن علينا وأن يرزقنا جميعا الإخلاص. متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الباب المبارك. ليس الشأن أن نكمل الأبواب، وليس الشأن أن نكمل الكتاب بسرعة، ولإنما ونسأل الله أن يمن علينا بإكماله، لكن أن نتدبر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تؤثر في سلوكنا وفي أعمالنا وفي توجهنا إلى الله عز وجل وفي معاملتنا معه. هذا هو القصد بهذا الكتاب. نسأل الله أن يرحم مؤلفه وأن يصلح أحوالنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.